الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح متن الركيزة لأصول التفسير، وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر شوال من عام 1437 في هذه الدورة العلمية 20 في جامع الملك سعود رحمه الله في جدة. تفضل شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلتم حفظكم الله تعالى: ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف، ومن أسبابه عند المفسرين الاشتراك، وهو كون اللفظ يدل على أكثر من معنى في كلام العرب، وهو نوعان متضاد، مثل كعسعس. لا، مثل عسعس. مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر، والقرء بمعنى الطهر، بمعنى الطهر والحيض، وغير متضاد مثل بالبيت العتيق، فقيل القديم، وقيل المعتق من الجبابرة وقسورة وقسورة للأسد والصائد. وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع، كما في القرء. طيب، يقول المؤلف: ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف، هذا أشرنا إليه في المجلس الماضي. قال: ومن أسبابه عند المفسرين، أولا يعني من أسباب وقوع الاختلاف بين المفسرين، أولا الاشتراك. إيش معنى الاشتراك؟ يعني وجود كلمة مشتركة لأكثر من معنى، يعني تقال لأكثر من معنى أو تفسر بأكثر من معنى، مثل العين. العين تأتي للعين الباصرة، وتأتي للجاسوس يقال له عين، وتأتي لعين الماء، وتأتي للحرف المعروف العربي، وتأتي للنقد يقال عين، تشتري عينا أو دينا. أي نعم. فالحاصل كلمة عين هذا مشترك. أيوة، وجود المشترك هو سبب من أسباب الاختلاف، لأن هذا الكلمة إذا جاءت في سياق، وهذا السياق يصلح حمله على معنيين من معاني المشترك، تجد بعض المفسرين يحمله على هذا وبعضهم يحمله على هذا، فيقع الخلاف بين المفسرين لأجل الاشتراك. واضح؟ أي نعم. قال: وهو نوعان، أي المشترك نوعان. الأول متضاد، يعني أن يدل على المعنى وضده، على المعنى وضده، فهذا يسمى مشترك متضاد، مثل عسعس تدل على أقبل وأدبر، ومثل القرء بمعنى الطهر والحيض، فهذا يسمى مشترك لكنه مشترك متضاد. والنوع الثاني غير متضاد، يعني أن يدل على معاني لكنها غير متضادة، مثل البيت العتيق: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو البيت العتيق؟ قيل القديم، وقيل المعتق من الجبابرة، فهذان معنيان، معنيان للكلمة، واختلف المفسرون عليهما بسبب أن الكلمة تصلح للمعنيين. ومثل قسورة تطلق على الأسد يقال قسورة، وتطلق على الصائد الذي يصيد الغزلان والحيوانات وغيرها، فرت من قسورة أي فرت من الأسد أو فرت من الصائد. ما سبب الاختلاف؟ هو أن اللفظ جاء في العربية صالحا لهذا ولهذا، وهذان أي الأسد والصائد من المشترك غير المتضاد، غير المتضاد. قال المؤلف: وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع، كما في القرء. يعني إن حمل اللفظ على المعاني الواردة في المشترك ما في مشكلة، لا بأس به إذا كان السياق يحتمل ذلك، ولم يمنع منه مانع، فالأولى أن نحمل اللفظ على كل ما جاء به. بهذا نعرف الآن يعني خيط من خيوط اختلاف المفسرين، وأن خلافهم يزيد المعنى ولا ينقصه. فإذا قلت مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق أي البيت القديم المعتق من الجبابرة، في مشكلة؟ ما في مشكلة. وإذا قلت مثلا والليل إذا عسعس، أقسم الله بالليل إذا أقبل وأدبر، في مشكلة؟ يقسم الله بهذا وبهذا، ما في مشكلة. واضح؟ أي نعم. وإذا قلت فرت من قسورة أي فرت من الأسد أو من الصائد الذي يريد أن يصيدها، المهم أنها فرت سواء من هذا أو هذا، فحمل المشترك على معانيه جائز، إلا أن يمنع منه مانع، مثل القرق، في فرق في المدة لو قلنا بهذا أو قلنا بهذا. فقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا قلت ثلاث حيض معنى ذلك أنها لا بد تحيض حيضة ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا حاضت الثالثة خرجت من العدة. وإذا قلت ثلاث قروء أي أطهار، لا بد تطهر المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة خرجت من العدة. الفرق بين يعني الحيضة، بداية الحيضة والطهر 7 أيام أو 8 بحسب النساء أو 6، إذن في فرق هنا، فلا بد هنا أن نحدد المعنى، إما أن يكون الطهر أو يكون الحيض. طيب تفضل. وشو ما في إجماع؟ هذه من مسائل الخلاف القوية بين الفقهاء والمفسرين. أي نعم. والاختلاف في مرجع الضمير كما في قوله، ما في مشكلة، قلنا ما في مشكلة حتى في الخلاف. أنت الآن ما فهمتها مثلا أو ما استطعت أن تصل فيها إلى قول، تسأل أحد أهل العلم يفتيك بأحد الرأيين ينتهي الأمر. أي القول هنا لمفتي البلد القاضي، أي القاضي يفصل النزاع في المسائل حتى التي يختلف فيها العلماء. إذا حكم الحاكم بأمر يكون حكم الحاكم يرفع النزاع. أي نعم. والاختلاف في مرجع الضمير كما في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فضمير ملاقيه قيل يرجع إلى الرب وقيل إلى الكدح، وقد تعدد الضمائر والمراجع كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ففي يرفعه ضميران وكل واحد يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. نعم. يقول من أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في مرجع الضمير، وهذا أيضا واضح، وهو أن يأتي الضمير صالحا للعود إلى مذكورين قبله، فبعضهم يرده إلى الأول وبعضهم يرده إلى الأخير. واضح؟ فيكون هذا سبب من أسباب الاختلاف. قال مثاله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قوله فملاقيه الهاء هنا تعود إلى الإنسان أو إلى الكدح، آسف إلى الرب أو الكدح، يعني فملاقي ربك أو فملاقي كدحك، قيل هذا وقيل هذا، ولا مانع من الاثنين، فملاقي ربك بكدحك. أي وقد يكون هذا من أسرار يعني كون الضمير جاء في هذا الموطن ليصلح أن يعود إليهما، ها فملاقي ربك بكدحك. هنا طيب قوله قد تتعدد الضمائر، هذه زيادة في الكلام سنلغيها في الطبعة إن شاء الله. نعم. والاختلاف في تقدير المحذوف مثل وترغبون أن تنكحهن، قيل ترغبون في نكاحهن وقيل ترغبون عن نكاحهن، ومثل وأضله الله على علم، قيل على علم من الله وقيل من العبد. طيب، يقول أيضا من الأسباب في اختلاف المفسرين اختلافهم في تقدير المحذوف، يختلفون في المحذوف ما هو، فيقدرهم أحدهم بشيء ويقدره الآخر بشيء آخر فيقع الخلاف، فالحذف صار سببا من أسباب وقوع الخلاف بين المفسرين. مثلا في قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هل المعنى الآية وترغبون في نكاحهن يعني في أن تنكحوهن أو وترغبون عن أن تنكحوهن؟ فهنا لما حصل حذف اختلف المفسرون في تقدير هذا المحذوف، هل هو في أو عن؟ إذا كان في فالمعنى مختلف عن قوله عن. والعجيب إن كلا القولين صحيح، لماذا؟ لعل هذا من أعجاز القرآن، لتصلح الآية للحالتين، إذا رغبتم في نكاحهن وإذا رغبتم عن نكاحهن، لأن الله قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني المرأة أو البنت إذا كانت يتيمة عندك وبلغت مبلغ النكاح وطمعت في أن تتزوجها، هي مثلا بنت عمك وأويتها أنت كفلتها، ثم لما بلغت طمعت أن تتزوجها، قال وترغبون أن تنكحوهن، يعني يقول احذر في هذه الحالة إذا رغبت في نكاحها ألا تفي لها في المهر بل أعطها ما تعطي سائر النساء. قال ويستفتون قل الله يفتيكم فيهن وفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهور وأنتم راغبون في نكاحهن. فتأتي تقول يا جماعة كم مهر المرأة المعتاد في هذه القبيلة أو هذه المنطقة؟ قالوا مهر المرأة مثلا 40 ناقة من الإبل، خلاص اليتيمة هذه يجب لها 40 ناقة من الإبل. ما تقول والله أنا مربيها وتعبان عليها وكاثلها وأنفقت عليها 20 سنة وأنا أغذيها ودخلتها مدارس خاصة فأنا بعطيها 10 من الإبل. ولا لابد أن تعدل معها وتعطيها ما يعطى النساء وإلا دعها تتزوج من غيرك. وهذا هو الذي جاء في أول السورة، قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا خفت أنك ما تعطي هذه اليتيمة حقها كما تعطى سائر النساء فانكح من سائر النساء مثنى وثلاثة ورباع، ما ضيق الله عليك، ليش تحط نفسك في وحدة وتريد أن تظلمها؟ وإن قلنا بالثاني قال اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن أي عن نكاحهن، بمعنى أن الإنسان لا يرغب في نكاحها ويمنعها من الزواج رغبة في المال الذي لها، عندها بيت ولا عمارة وأنت المشرف على العمارة وكافل البنت، فأنت كل ما جاء الخطاب تقول لا يا أخي هذا ما يصلح، الله أعلم أنه ممكن ما يوافقها، على أساس تبقى البنت عندك ويبقى البيت تحت رعايتك وتستفيد أنت من عملية التشغيل وغيرها. فالآية صارت تشمل الاثنين. طيب رابعا، والاختلاف في التصريف كقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل أصلها يضارر فيكون نهيا عن الإضرار بالكاتب والشهيد، وقيل يضارر فيكون نهيا للكاتب والشهيد عن المضارة. في قوله يقول ومن أسباب اختلاف العلماء الاختلاف في التصريف، بمعنى أن يختلف العلماء في تصريف الكلمة، في تصريف الكلمة وش أصلها. فعندك مثلا هذه الكلمة المشددة قال ولا يضار، أصلها هل هو ولا يضارر ولا يضارر؟ كاتب ولا شهيد، هل هي بكسر الراء ولا بفتح الراء؟ فهذا من أسباب اختلاف العلماء في معنى قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. فبن العلماء من قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يجوز الإضار بالكاتب ولا بالشهيد. عندما يطلب الكاتب أو يطلب الشهيد لا يجوز أن نضر بهما، نروح نقومه من النوم في نصف الليل يقول تعال اكتب، ولا للشاهد تعال اشهد، لا، لا يجوز لنا أن نضر بهما. ويمكن أن يكون المعنى ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يجوز من الكاتب أو الشهيد أن يضر في المسألة التي طلب منهم الكتابة أو الشهادة فيها، لا يجوز منهم الإضرار، بل يجب عليهم العدل والقسط بين المتبايعين. واضح؟ طيب، فإن قلت أي القولين الصواب؟ كلها صواب، وكون هذا من إعجاز القرآن، جاء بلفظ واحد صالح لمعنيين، كأنه يقول لا يجوز لكم أن تضروا بالكاتب ولا الشهيد، ولا يجوز للكاتب والشهيد أن يضروا بكم، وجاءت بعبارة واحدة. بالله هذه ما هي بلاغة؟ سبحان الله. فأنت تجد خلاف بين المفسرين، ما سبب هذا الخلاف؟ الخلاف سببه هو تصريف الكلمة. لو فكينا المشدد اختلفوا هل هو يضارب أو يضارب. نعم. والاختلاف في إرادة الحقيقة، في إرادة الحقيقة والمجاز، والحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، كقوله وثيابك فطهر، قيل الثياب المعروفة، وقيل النفس، وهو مروي عن مجاهد وقتادة. يقول من أسباب اختلاف العلماء الاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، مثل أسد لهذا الحيوان المفترس. والمجاز ما هو؟ قال المجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، مثل أن تطلق كلمة أسد على الرجل الشجاع، فالكلمة هنا تعتبر مجازا. تقول رأيت أسدا يصلي بالناس أو يخطب يوم الجمعة، فأسد هنا لا يراد بها الحيوان المفترس، وإنما يراد بها رجل شجاع، فتسمى هذه الكلمة مجازا، أو هذا الاستعمال يسمى مجاز. قال اختلاف العلماء، يختلفون هل الكلمة أريد بها الحقيقة في هذا الموطن أو أريد بها المعنى المجازي. هذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين. ضرب لذلك مثالا، قال وثيابك فطهر، هل المراد الثياب هذه طهرها من النجاسة، أو نفسك طهرها من الشرك أو من أدران المعاصي؟ اختلفوا بناء على هل المراد الحقيقة أو المجاز. فمن العلماء من السلف من قال وثيابك فطهر، الثياب المعروفة، وقيل ونفسك فطهر، وهو مروي عن مجاهد وقتادة. إذن صار من أسباب اختلاف المفسرين اختلافهم في هل المراد بالكلمة حقيقتها أو مجازها. نعم. والاختلاف في تقدير الموصوف، كقوله الخبيثات للخبيثين، قيل النساء الخبيثات، وقيل الكلمات الخبيثات. هذا أيضا من أعظم أسباب أو من أكثر الأسباب ورودا، وهو أن تأتي الكلمة وصفا ويحذف الموصوف فيختلف في تقدير الموصوف. مثلا والذاريات ذروة، فالحاملات يقرأ، إيش الحاملات؟ السحب ولا السفن؟ هو المذكور حاملات. والعاديات ضبحا، هل هي الإبل أو الخيل؟ ما قال الله والخيل العاديات، لو قال الخيل العاديات زال الإشكال، لكن ذكر الوصف وترك الموصوف. فمن أسباب اختلاف المفسرين أن يذكر الموصوف ويختلف العلماء في تقدير يذكر الصفة ويختلف العلماء في تقدير الموصوف. قال ومثله الخبيثات للخبيثين. الخبيثات ما المراد به؟ هل المراد الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال، أو النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال؟ قولان عند المفسرين. سبب ذلك هو اختلاف يعني أو اختلافهم في تقدير الموصوف، وهذا كثير بالمناسبة. ولذلك لا تستغربوا مثلا في قوله مثلا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. ما هي المرسلات والعاصفات؟ يختلفون. النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والباقيات الصالحات. وش الباقيات؟ ها؟ فيختلفون في تقدير هذه الأشياء بسبب أنها جاءت صفات والموصوف لم يذكر. نعم. في الغالب بالمناسبة أن الخلاف في هذا كله سائغ، في الغالب أنه سائغ. نعم. والاختلاف في القراءات كقوله وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، وفي قراءة بضنين أي بمتهم. طبعا هذا الحقيقة ليس خلافا بين المفسرين، هذا خلاف بين القراء، ولذلك يعني جعله من أسباب اختلاف المفسرين ليس بصحيح، لأن المفسرين لا يختلفون على ضنين بمعنى بخيل بالضاد وضنين بمعنى متهم بالضاء ذات العصا، لا يختلفون في هذا. أي فلذلك ذكر هذا خطأ فاشطبوا عليه. نعم. والاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، فقد وقع الخلاف في عدة المتوفى عنها الحامل، هل هو بوضع الحمل كما قال ابن مسعود أو بآخر الأجلين كما قال علي وابن عباس، ولم يعلم بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، رواه مسلم. يقول من أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، لأجل عدم بلوغ الدليل. فقد وقع الخلاف في عدة متوفى عنها الحامل، هل تعتد بوضع الحمل كما هو قول ابن مسعود أو بأطول الأجلين كما هو قول علي وابن عباس؟ فاختلفوا، كان سبب خلافهم أنه أن الآية محتملة طبعا، أما جمعوا الآيات بعضهم رجح الأخذ بهذه الآية وبعضهم رجح الأخذ بهذه الآية، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جاء حديث سبيعة الأسلمية الذي لم يعلم به علي وابن عباس، لو علم به علي وابن عباس ما حصل عندهم إشكال في الأخذ بالقول الذي قالوا به، وهو أن الحامل تعتد بأطول الأجلين احتياطا، يرون ذلك احتياطا. سبيعة ماذا حصل لها؟ نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني توفي زوجها وبعده بليال يسيرة وضعت، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، مما يدل على أن عدة الحامل بوضع الحمل. وعلى هذا مذهب ابن مسعود في هذا هو الراجع لحديث سبيعة الأسلمية. طيب لماذا قال علي وابن عباس قولا مخالفا؟ ما بلغهم هذا الحديث، لو بلغهم هذا الحديث ما قالوا بخلافه. نعم. ها؟ يعني الآن عندنا امرأة حامل، عندنا امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، فعندنا أجلان، الأجل الأول 4 أشهر و10، والأجل الثاني وضع الحمل. فابن عباس وابن مسعود يقولون إنها تعتد بأطول الأجلين، نفترض أنها ولدت بعد وفاة زوجها بشهر، قالوا لا لازم تكمل 4 أشهر و10. طيب ولدت بعد وفاة زوجها بستة أشهر، قالوا خلاص 4 أشهر و10 أيام ما تعتبر عدة لها، لازم تنتظر حتى تضع الحمل. طيب لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا احتياطا. يعني عندنا في القرآن أجلا، قال الله عز وجل 24 و10، وقال وأولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهن، فماذا نفعل؟ فالاحتياط أن نقول بهذا. لكن حديث سبيعة قاضي على الاختلاف في هذه المسألة. نعم. ثم قال المؤلف والاختلاف في أساليب تفسير اللفظ. هذا الحقيقة يعني رأيت أن أحذفه لأنه دقيق جدا من جهة، ومن جهة أخرى يعني ليس بواضح، وأنا أردت أن يكون هذا الكتاب فيه قدر كبير من الوضوح لطلاب العلم الذين ليسوا بمتخصصين، فيعني التاسع هذا محذوف. نعم. بعده فصل. أي نعم. فصل في أوجه الاختلاف. يقع الاختلاف في أقوال العلماء على وجهين: تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد بخلاف الأحكام. فالوجه الأول اختلاف التضاد، وهي الأقوال التي لا يمكن اجتماعها بحيث إذا قيل بأحداها امتنع القول بغيرها. ومن أمثلته الخلاف في قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل هو الزوج، وقيل ولي المرأة. يقول المؤلف يقع الاختلاف بين في أقوال العلماء على وجهين: تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد. هذه مسألة مهمة، وهي أن خلاف المفسرين الأصل فيه يا إخواني أنه تنوع، ولذلك المفسرون رحمهم الله يذكرون الخلاف ولا يرجحون. لماذا لا يرجحون؟ لأن الغالب أن كل ما قيل في الآية تحتمله الآية، قد تحتمله بدرجة كاملة، قد تحتمله بدرجة يعني ضعيفة، لكنه داخل في معنى الآية. أعطيكم مثال على هذا تستغربون منه جدا. قال الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما هي الخنس الجوار الكنس؟ قولان، قيل نجوم السماء، وقيل بقر الوحش. يعني إيش جاب نجوم السماء البقر الوحش؟ يا جماعة يا مفسرين ارحمونا، قولوا لنا كذا ولا كذا. يعني لو قلت مثلا النجوم الشمالية أو النجوم الجنوبية نقول في مشكلة يعني فيها، لكن إما نجوم السماء ولا بقر الوحش، إيش هذا؟ أنت لو فهمت الكلام ما عتبت على المفسرين. هذه أوصاف ذكرت ولم يذكر الموصوف، فاختلف العلماء في تقدير الموصوف. منهم من يقول هي نجوم السماء، فلا أقسم بالخنس أي النجوم الخنس الجواري التي تجري في السماء، الكنس التي تأوي في النهار إلى بروجها أو كذا. قول الثاني فلا أقسم بالخنس أي بقر الوحش التي تهرب من الصائدين وتجري منهم وتأوي إلى كناسها، أي العش الذي وضعته لنفسها. طيب لله أن يقسم بالنجوم اللي في السماء وبالبقر الوحش التي في الأرض؟ ما في مشكلة. لاحظ أنا أول ما ذكرت لكم القولين أحسستم أنهما إيش؟ بعيدان جدا، لكن عندما الآن عرفنا إيش القصة، أن الله يقسم إما بنجوم السماء ويصدق عليها أنها خنس وجوار كنس، أو ببقر الوحش ويصدق عليها أنها خنس وجوار كنس. في مشكلة؟ ما في مشكلة. واضح؟ ولذلك يقول يقع اختلاف العلماء على وجهين: تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد. بخلاف الأحكام، في الفقه نادرا ما يكون عندهم اختلاف تنوع، لأنه يعني إذا قال واحد واجب وقال الثاني مستحب هذا مو تنوع. الواجب يؤثمك بتركه، والمستحب لا يؤثم الإنسان بتركه. أو قال أحدهما واجب والثاني قال حرام، فبينهما فرق. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة. طيب، في قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، ما هو سبب الخلاف بين العلماء في تفسير الآية؟ نعم، يا سلام عليك، تفضل، ما شاء الله عليك، هلا بحبيبي والله، ما شاء الله. أي يوم تريد؟ طيب، في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ما معنى العتيق؟ أنا حاب هؤلاء الفتيان، تعال. السلام عليكم، إيش معنى العتيق؟ يقول العتيق القديم أو المعتق من الجبابرة. يا سلام، ما شاء الله، أي ما تريد، يلا تفضل، ما شاء الله، ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيك يا ولدي، إن شاء الله تطلع مفسر بكتاب الله عز وجل وصاحب كذا، تكرم واحد ابن عباس واحد ابن مسعود. أي والله بالله ما يطير النوم هذا، ها والله يطير النوم يا أخي، من الفرحة تجد في أبناء المسلمين من يحضر الدروس ويهتم ويسمع الكلام الذي هو قد يكون أكبر من سنه. طيب آمنا، الله يبارك لهم يا رب، يجعلهم من علماء المسلمين وأبنائنا. طيب، السؤال الثالث، في قول الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين، ما معناها إذا كانت أخت الصاد؟ ما معناها إذا كانت أخت الصاد؟ تفضل. لا أبغى واحد ما أجاب. أيوة أنت، أيوة، لا في تغشيش، غش، لا ما يمشي عندنا، لكن حظ أوفر في المرات القادمة. تفضل يا شيخ. بخيل، ضنين بالضاد أخت الصاد بمعنى بخيل. استرح استرح استرح. طيب، بالنسبة لأخوات النساء، في قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن اختلف المفسرون فيها على قولين، بيني ما هما وما هو السبب الذي جعلهم يختلفون، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا ودي أجلس جلسة معكم على إجابة على هذه الأسئلة. يقول هل القراءة في كتب التفسير لمن هو ضعيف الحفظ مثمر؟ نعم، بالعكس، القراءة في كتب التفسير يعني تعين الإنسان على فهم الآيات بشكل كبير جدا، بل وتعينه على حفظ القرآن. وأنا إذا كان فيكم أحد محفظ في حلقة أو كذا، أوصي أن يدرب الطلاب على فهم الآيات قبل حفظها، ليكتشف أن الطالب إذا حفظ شيئا مفهوما يضعف أو يقل نسيانه له، بخلاف ما إذا حفظ شيئا لا يفهمه فإنه يسرع إليه النسيان، يسرع إليه النسيان. وهذا من أسباب تفلت القرآن، كون الناس يحفظونه من غير فهم، لو فهموه ما تفلت منهم بهذه السرعة. طيب، هذا اللي يقول أحسنت أحسنت، الله خطه جميل ما شاء الله، حقيقة أنا أعجبني خطه، صلى الله عليه وبارك له. أدرك جيدا أهمية القراءة في سبل تحصيل علم التفسير، ولكن وجدت من تفسير من نفسي بعد التجربة أنني ما قرأت أنسى ما قرأت ولا أنتفع به، فهل أتوقف وأبحث عن سبيل آخر أو ماذا؟ لا. شوف يا أخي، من المعروف الثابت علميا أن الإنسان لا يتذكر كل ما يقرأه، يعني لو تقرأ أي كتاب ستخرج بستين سبعين 50% من المعلومات، لا يجعلك 50 الأخرى تضحي بالخمسين الأولى. فأنت قرأت هذا الكتاب 100 صفحة ستذكر منها 50 صفحة و50 ستنساها، إذا أنت خرجت ب50. طيب إذا قرأت كتابا آخر ستذكر نفس العملية 50 وتنسى 50، إذا جمعنا 100. الثالث نفس العملية. الرابع جاء بمعلومات ذكرتك بما في 50 المنسية الثانية، فبدأت تتذكر العلم من كتب أخرى. هكذا العلم يحيي بعضه بعضا. يعني أنا بعض السور أو بعض الآيات قرأتها من تفاسير كثيرة، صدقوني والله يا إخواني أحيانا وأنا أشرحها لكم يستبين لي أمر مما قرأت لم يستبين لي فيما قرأت. بهذا الإنسان لا ينقطع عن العلم، يستمر يقرأ إلى أن يلقى الله. قالوا الإمام أحمد إلى متى المحبرة وأنت إمام الدنيا وتحفظ 1000 حديث؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، ما في توقف. فإياك أن يعرض لك الشيطان ويوقفك عن طلب العلم بحجة أنك تنسى. نعم أنت نسيت عدد من المسائل. بعدين في مسألة أخرى، هناك من العلم ما لا يستذكر إلا بالتهيج، وهذه مسألة تخفى على كثير من طلاب العلم. كيف؟ أنا قرأت ولما قلت لي ماذا أمسكت مما قرأت، ماذا بقي معك مما قرأت، قلت والله كذا وقال المؤلف كذا وقال كذا وذكر في المسألة الفلانية قولان وكذا. في أشياء أنت ما ذكرتها، نسيتها تماما. لما ذكرت لك في موقع آخر أو في درس علمي تذكرتها، لما هويج هذا العام أو سئلت عنها، هذه ذكرها ابن القيم في كتابه كذا، ثم تبدأ تتذكر خيوط تلك المسألة. فالعلم لا بد له من هذا. وفيه قضية مهمة جدا تعينك على ألا تنسى، ما هي؟ أن تحاول أن تفهم الآية قبل أن تقرأ تفسيرها، لأنك ستكتشف أحد أمرين. إن كنت أصبت جاء التفسير موافقا لما وجدت فهذا سيدعم ما فهمت، وإن كنت أخطأت فهذا سيثيرك، لماذا أنا أخطأت في فهم الآية؟ لأن معنى الآية كذا أو معنى هذه الكلمة كذا وأنا فهمتها كذا. ولذلك كان الشيخ العثيمين رحمه الله يوصينا يقول لا تقرأ في كتب التفسير حتى تحاول أنت أن تفهم الآية بنفسك، ثم اقرأ كتاب التفسير لتكتشف هل أصبت أو أخطأت. أما إذا كانت المعلومة تأتي إليك باردة هكذا، فمرشحات أنك تنسى هذه المعلومات كثيرة. ما المقصود بقول الله تعالى في سورة الأنعام ولله الحجة البالغة؟ يعني له حجة ظاهرة والدليل والبرهان الساطع الذي لا أقوى منه ولا أدل منه على الحق. يقول لقد ذكرتم في تفسير القرآن بالقرآن غير الصريح في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنها فسرت في لقمان إن الشرك لظلم عظيم، أي إن تفسيرها بالقرآن. ثم أوردتم المثال في تفسير القرآن بالسنة، صحيح أن ذكرناها في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة لقد أصابنا، لأن النبي علمنا أو فسر لنا الآية فهو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ثم لما فسر لنا القرآن بالقرآن فصار من تفسير القرآن بالقرآن. لذلك هذا الحديث نعتبره نحن حجة على طريقين، على مشروعية تفسير القرآن بالسنة لأن الصحابة نجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن، وعلى مشروعية تفسير القرآن بالقرآن لأن النبي لما فسر لنا فسر القرآن بالقرآن، فهو من الأحاديث الجامعة في أصول التفسير. فلو ألف أحدكم في الأربعين في أصول التفسير لازم يذكر هذا الحديث، هذا أصل يدل على طريقين، وعلى أن الصحابة أيضا كانوا يرجعون إلى النبي في تفسير القرآن. هذه سائلة تقول: يوجد في قصة الأنبياء الأطفال ما يرد من أحداث لم ترد في القرآن والسنة، فعندما يسألني ابني عن قصة نبي وما هي معجزاته ولم ترد له معجزة في القرآن، أجيب بأني لم أعلم ولم يرد ذلك في القرآن، ولكنه يرد بما رآه في القصص الموجودة في التلفاز، فهل أصر على رأيي أني لا أعلم أم أثبت هذه القصة؟ أنا رأيي أن تقول: أنا لا أعلم، ولكن يمكن اطلعوا على هذا الأمر، أنا يا ابني لا أعلم كل شيء، وعلمي ابنك أنك قد يخفى عليك من العلم شيء، وعلميه أنه قد يعلم الشيء وأنت لا تعلمينه، ليكون ذلك تدريب له على أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. أي نعم، لأنه لو اكتشف أنك تكذبين عليه لن يثق بما تقولين. ما يضر إذا كانت الإسرائيليات في الغالب أنها لا تضر، أي نعم، ما دام لا ينبني عليها تحريف في كلام الله. أي إذا كانت، أي نعم، يقول الأخ: احتمال أن تكون موجودة في الإسرائيليات، لا بأس. قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. قالوا في إعجاز القرآن: هناك كواكب لها قمران. وقال تعالى: رب المشرقين. هناك كواكب لها أكثر من قمرين. قال تعالى: ورب المشارق. لا لا لا لا، هذا صحيح يا أخي، هذه مسألة واضحة. الشمس لها مشرق، أنتم وين مشرقكم؟ من هنا؟ أي نعم، لها مشرق ومغرب، فهذا هو المشرق وهذا هو المغرب، ولها مشرقان ومغربان، في الصيف تكون في أقصى الشمال، وفي الشتاء تكون في أقصى الجنوب، فهذان مشرقان كذلك مغربان، ولها في كل يوم مشرق، للعنت تمشي فيها إلى الشمال ثم تعود. قال: رب المشارق والمغارب. فالشمس لها في كل يوم مشرق وهي مشارق، لها في كل يوم مغرب ولها مغارب، فهذا من دلالة القرآن على هذه الأحوال الثلاثة: مشرق باعتبار الجهة، ومغرب باعتبار الجهة، ومشرقان ومغربان باعتبار الصيف والشتاء، ومشارق باعتبار كل يوم. هذا تفسيره. ما رأيك في من يربط بين القرآن وعلم الأساطير وما ذكر عن الإمام الأمم السابقة؟ إذا كان للحكم على هذه الأساطير بأنها صحيحة أو باطلة وجعل القرآن مهيمن عليها فلا بأس، لأن القرآن مهيمن على كل ما يأتي. إيش قال الله؟ قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هو حكم. فإذا كان يراد لا والله الاعتراض على القرآن بهذه الأساطير، نقول: كلا والله، القرآن لا يعترض عليه بشيء لأنه حق مطلق. نعم. قل: ما رأيك في كتاب أقوى من قيل؟ لا أعرف. طيب، يقدم طلاب حلقات تفسير القرآن بعد إتمام حفظ القرآن توجه لحفظ الأحاديث، فهل هذا الأفضل بدء الأحاديث أم التفسير؟ لا، الأفضل التفسير قبل الحفظ، كونك تفهم دون ما تحفظ هذا يعينك على الحفظ. وليس أقصد بالتفسير أن الواحد يطلع على أقوال المفسرين وعلى خلافات العلماء وعلى، لا، ما يفهمك الآية، وهذا يتم عبر تفسير ميسر. أي نعم. ثم من بعدها حفظ الأحاديث النبوية بنفس الطريقة، ينبغي لك قبل أن تحفظ الحديث تفهمه ليعينك على حفظ الحديث. ما رأيك في تفسير الشعراوي في مطباتنا؟ ما أحبها مطبات دي، أنا أعرفها من زمان، لأنك يعني مهما قلت لن تربي أحد، وحنا ما احنا ناقصين مشاكل. هل القراءة في كتب التفسير فائدة لمن حفظه ضعيف؟ حيث نعم، هذا جمع عليكم. هل يجوز إنزال نصوص القرآن على الواقع للتفاعل لغير المتخصصين؟ كيف يكون مع المثال ولكي يحدث التحضير لفهم القرآن والعمل به؟ أقول يا إخواني، إذا فهمنا الآية فهما جيدا من كتب التفسير ثم رأينا أنها تنطبق على واقع معين، فلا بأس أن نتحدث بهذا مع محافظتنا على معنى الآية الذي لا يجوز لنا أن نتحدث به بمجرد الرأي، لأن معنى الآية لسنا نحدده نحن، هذا لا بد أن يكون ثابتا عن أهل الذكر. أما تنزيلها على واقعة معينة فإن كان الإنسان يملك القدرة على ذلك معه من يصوبه فلا بأس، بشرط ألا نصل إلى مرحلة نحرف بها القرآن أو ننزله على غير من نزل فيه، خصوصا هناك مجالات كبيرة جدا لتنزيل القرآن على الواقع، وفي مجالات فيها ضيق، الضيق هذا لا تأتي إليه، خلك المجال الواسع. يعني مثلا أقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أخي قي نفسك وأهل بيتك هذه القنوات الفضائية الفاسدة فإنها تهلكك وتدخلك موارد الهلاك. هذا من تنزيل القرآن على إيش؟ على الواقع، مجال واسع وهو داخل في الآية ولا مو داخل؟ أي، فهذا من تنزيل القرآن على الواقع. لكن لما يجي واحد يقول في آية ما من آيات القرآن فيها نوع من الصعوبة والشدة ويعني الضيق الذي لا يجوز لمثلنا أن يتحدث فيه، بل يجب أن نرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين، فهنا نتوقف. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وشوف الحاكم الفلاني يحكم بغير ما أنزل الله، هذا يجب أن يكون كافرا. لا لا يا حبيبي، تنزيل القرآن على واقع فلان من الناس هذا ما هو إلي ولا إليك، هذا العلماء الراسخين الذين يعرفون كيف تنزل هذه الآيات على من تصلح لهم، لأن هناك أعذار كثيرة وموانع تمنع من تنزيل الحكم على من على المعين. فقد يفعل الإنسان مكفرا ولا يكفر، اللي يقول لربه اللهم أنت عبدي كافر ولا مكافر، ومع ذلك يفرح الله به ويحبه. في حديث التائب اللي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللفظ كفر لكن الواقع أن هذا الرجل لم يكفر بل أحبه الله وفرح به. تعرفون الحديث اللي يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده، فاللفظ كفر، يقول لربه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لفظ كفري، لكن هل صاحبه كافر؟ لا. ولذلك نحن نقول تنزيل الآيات على الوقائع يحتاج إلى قدر من التثبت. هناك آيات من الواضح أن الإنسان لو توسع فيها ليس هناك ضيق أو حرج، وهناك آيات ينبغي الإنسان أن يتثبت منها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.